والبعض منا استمرأ المنكر فصار يرى الحرام عادي، يرى امرأة متبرجة في شاشة وفي جواله وفي مقطع واتساب وفي مقطع تويتر ومشهد يأتيه فيلمي ويراه، والبعض منا يضحك، والبعض منا يتساهل بهذه النظرات، وهذه النظرات تحرق القلب ومواطن الإيمان في قلبك. إننا بحاجة إلى منهج للتوحيد. إن المراقبة التي تبلغ بالإنسان درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الله أكبر. تصور إنسان مركب عليه كاميرا، الآن نصلي في الصف الأول، ركبنا كاميرا للصف الأول وصلاة العشاء ستنقل للقنوات. إذا علمت القنوات أن قدامي كاميرا، عيني في مكان السجود، حتى بحك راسي ما أحك راسي. ليه بعد الصلاة؟ ليه الكاميرا تصور؟ لو قيل لي أحد شبابنا افعل ما شئت، لكن ترى الغرفة هذه فيها كاميرا، والله لا يخطئ، والله لا يذنب. لما؟ لأنه يراقب. الكون كله مراقب، الكون كله مراقب، ومن مراقبتك أن العين تشهد عليك في أكثر من ذلك، وأن الأرض التي تسير عليها ستحدث أخبارها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. واسمحوا لي أقولها، نحن ما نخاف على الأبناء فقط، أقسم بالله نخاف على أنفسنا. خلوكم عيالنا، أنا عندي أبناء وعندكم أبناء، وأبنائي في الجامعة والثانوية وأخاف عليهم. أنا أقول لهم أخايف على نفسي، لأن أنا في زمن فتنة الصورة صارت تتراقص في كل حين، وخطورتها أنك تراها ولا أحد يراك، خطورتها تفتح الإيميل ما أحد يعلم عنك، وتدخل الواتساب وتدخل وتفتح اللابتوب وتدخل مواقع ما يراك إلا الله. والله إن بعض الناس لو علمت زوجته بما يرى فطلبت الطلاق بكرة، يسقط من عينها. فكيف من عين الله؟ فكيف من عين الله؟ ولذلك البعض منا عندما استمرأ جف رحيق الإيمان في قلبه. وإني لا أعجب، ونحن الآن بين يدي رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل من لم يبلغه من أمة الإسلام عيده عندك جنات النعيم يا رب العالمين. أحبابي، رمضان شهر المراقبة، يعلمنا، تأتي للشخص اللي كان في الليل ينظر حرام، تأتي له بكأس ماء في النهار اشرب، يقول أعوذ بالله يا شيخ أشرب في رمضان؟ طيب يا أخي ما حد يراه. طيب ادخل داخل الغرفة وأغلق الباب واشرب. ويحك يا شيخ، حتى لو أغلقت باب الغرفة الله يراني. طيب والبارح ما كان يراك؟ وجوالك الاستديو والصور اللي فيه ما كان يراك؟ و ودخلت في شعيب من شعبان الغواية ما كان يراك؟ ويومك توقف عند الممرضة وتمسكها برقم وارد وتسلمها في آخر السيب برقم صادر ما كان يراك؟ وعندما نظرت المرأة التي أخرجت عينها أو تعطرت أما كان يراك؟ أما كان يراك؟ ولذلك رمضان نريد أن في رسالة في ختام اللقاء، نريد من رمضان نعلم أبناءنا ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية نزلت تهديد لأبي جهل ولأندية مكة عندما مر فقال تعفر جبينك بين أظهرنا يا محمد، إن لي ناد، أي عندي جماعة أستطيع أني أناديهم ثم يسحقونك ولا يجعلونك تصلي هنا. فهدده ربه فقال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وقبلها قال ألم يعلم بأن الله يرى، تنهى عبدا إذا صلى، نقول له يا أخي الحبيب يا من ترى الله يراك. الكون مصور، الأرض تشهد، العين تشهد، اليد تشهد، القدم تشهد. لذلك أتقانا وأفضلنا وأسعدنا هو الذي يبكي في الخلوات ولا يرى دمعه في الجلوات. صاحب عبادة خفية، العكس بين المتقي وغير المتقي، المتقي يختفي بالطاعة وغير المتقي يختفي بالذنب. المتقي فرحان أن ما أحد يراه ويشعر أن الله يراه فبكت عينه. ولذلك حديث ثوبان، والحديث أحبابي خطير، وكان بعض السلف إذا قرأه جثى وبكى، إني لا أعلم أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، يجعل صلاته، حجه، تلاوته، صيامه، طاعاته، صدقاته، بناء أهل المساجد، تلاوة القرآن، كل طاعاته رماد. جريرته جلهم لنا ألا نكون منهم يا رسول الله. فلما ذكر أنهم منا ويتكلمون بألسنتنا، وذكر لهم صفة في بعض الروايات، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يصلي أحيانا قيام ليل، يصلي التراويح، يصلي تراويح وقيام بعد ما قصر، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، أي أن جريمته أن الله أهون الناظرين إليه. مصيبة والله، لو يقول واحد أبوك يراك وأنت الآن تفعل كذا، والله ما يصير. والدليل لبعضنا إذا جالس عند والده ومع الريموت حطه على إيش؟ المجد، ها، بداية القناة، القرآن، القرآن الكريم، القناة السعودية، أي قناة، لكنها لا أهم شيء أنه ما يريد أن يسقط من عين أبيه. قام الوالد قام خلفه وغلق الأبواب وبدأ يشغل الريسيفر على قنوات أخرى. هل كان الله أهون وكان والدك أعلى؟ هذا مثال. بل لو قيل لعبد من عبيد الدنيا، أي شخص، أنت كنت تعصي الله وأنت فاتح اللابتوب، كان واحد يصورك وصور المواقع التي كنت تدخلها، والله لو ساومه على ماله كله لا يعطيه حتى لا يفتضح أمره عند الخلق. سبحان العظيم، سبحان الحليم، سبحان الستير، كم وكم وكم، ولا زال يمهلنا ويعطينا. لو أن الله يسلب نظر من عصاه بالعين، وكل صباح لا يمكن أن يرى بالعين إلا الذي بكى من خشية الله وما عصى الله بعينه، يمكن يخرج عندنا كمية من الذين يصبحون وهم من المكفوفين عمي، لأن الله سلب النور من عيونهم. كنت في مدرسة للمكفوفين وكنت ألقي محاضرة، وكان يقدمها مكفوف من أميز مكفوفي المملكة، يحفظ القرآن وأخذ في الثانوية العامة 100% وفي القياس 96%، مبدع أنار الله قلبه، لكنه بكى وأبكى من ما حوله. بكى لأن له أمنية، يا شيخ أنا عندي أمنية أخشى أتمناها فيأخذ الله أجر الصبر على العمى. الحبيب يقول، الله يقول من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. أنا خايف الجنة ما تجيني، لماذا يا فلان؟ قال يا شيخ عندي أمنية. شو أمنيتك يا بني؟ أمنيتي أرى وجه أمي، ودي أشوف وجه أمي، ودي أرى السماء يقولون زرقاء، ودي أشوف الجبل. يا شيخ أمنيتي أشوف جمل، ثم أغلق العين لأتفكر فيما رأيت في ربع ساعة بس، فأسبح الله حياتي كلها على ما رأيت في ربع ساعة. يبكي المسؤول الذي سئل أنه ما تلذذ يوما بصفحة الكون، ما نظر البعض منا إلى السماء ليتفكر، ولا إلى الجبال ليتفكر، ولا إلى البحار، ولا إلى نفسه وفي أنفسكم. العين هذه لها وظيفة أحبابي، إذا كانت العين لا تقوم يقوم العبد بوظيفتها صارت بوابة الآلام وبوابة الحسرات. هذه العين، هذه العين. الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ثلاثة باتوا في غار، إن تدحرجت الحجر فانقطع الهواء وانقطع النور وليس هناك طريق إلى الحياة إلا أن تزول هذه الحجر، ولا أحد يدفعونها ولا تندفع. اسألوا الله بصالح أعمالكم، الحديث تعرفونه ومحفوظ عند الجميع. أحدهم سأل الله بالعفاف لما تمكن من الجريمة، تمكن من الوقوع في الحرام، وجلس مجلس الرجل من المرأة، فقالت له المرأة اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، وكان يعشقها وهي التي أتته وطرقت الباب، كان يلهث خلفها فإذا هي أمام الباب تريد من دنياه. أي جميع ظروف الجريمة بالستر وما أحد يراك، وهي التي أتت وما راودها هي التي أتت من الحاجة، ومع ذلك لما استطاع أن ينتهك حرمة الله فسمع اتق الله قام، وهي أحب ما يكون إليه. فرج الله ما هم فيه. واقسم بجلال الله أن عينا ترى حرام وهي قادرة على أن تتمتع به ثم تشيح بالنظر، إن الله يملأ قلب ذاك، قلبه يملأه إيمان وسعادة، وقد تندفع دمعة من عين ذاك الذي صرف بصره، فتكون هي مهر الجنات النعيم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، تكون مهر الجنة. نعم تكون مهر الجنة. نعم لا نستطيع أن نسقف الكون، ولا يستطيع الكثير أن يستغني عن الجوال ولا عن اللابتوب، وهو قضاؤنا وقدرنا، لكن نقول فلتكن هذه هي اختبارات التوحيد في قلوبنا. نعم أستطيع أن أدخل، ولكني لا أدخل، أنظر وأشيح النظر، لا أفتح مقطعا لا أعرفه، إذا أذنبت أعود إلى الله، اتق الله فقام. يروى أن امرأة لحق بها رجل في البرية وكانت راعية غنم، فقال لها لا يرانا أحد، فنظرت إلى السماء وفي ظلمة الليل ظلام، قالت ما يرانا أحد؟ قال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت أين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ ما أعظم التوحيد يا أحبابي، يوم أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. ما استطعت تصل المنزلة هذه، إذن اعبد الله في المنزلة الثانية كأنه هو يراك، إما أنك كأنك تراه أو هو يراك، وفي كلا الحالين هو يراك، هو يراك. ولذلك أحبابي هو يراك، هذا منهج لا يستطيع النجاح فيه إلا من يعرف الله ويسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السميع، ما معنى سميع؟ بصير، رقيب، عليم، حفيظ. معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لو قال عبد إن الله لا يراني كفر بإجماع العلماء، ولو قيل له أو قال هو يراني وسأعصيه سيكون قليل حياء من الله، هي في كلا الحالتين مرتكب جريرة، ما يراني كفر، إذن يراني وأعصيه معصية. أنت لا تستطيع أن تعصي والدك وهو يراك، ولا تستطيع أن تقطع الإشارة ورجل المرور، مع أن قطع الإشارة حرام، لكن نقول لتهاون ما يستطيع والمراقب له قائم. إذن يا أخي الله لا يغيب لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يروى أن رجلا عالما من العلماء أراد اختبار طلابه في التوحيد والمراقبة، فأتى بأربع دجاجات أو أربع حمامات فدفعها للأربعة، فقال كل منكم يذهب ويختفي في مكان فيذبحها بشرط ألا يراه أحد، الشرط السرعة في الذبح والاختفاء عن الأنظار، ومن أتى مبكرا أعطيته كذا وكذا. فانطلقوا وعاد الثلاثة في وقت واحد، الدجاج بلا رؤوس، واختفوا عن بعض، إلا الرابع أتى بالدجاجة ولا زالت فيها الحياة. ألا تجيد ذبح الدجاجة؟ قال بلى، لكنني لا أستطيع أن أجد مكانا فوق ملك الله لا يراني فيه. فضمه إلى صدره وقال أنت أنت. كان اختبار في التوحيد ليس اختبار في ذبح الدجاج. يريد أن يفكر الشاب هذا، يفكر الشاب أنه لا يستطيع أن يغيب عن علم الله ولا عن نظر الله. ولذلك أنا مرة سألت طلاب، والبعض منهم في الثانوي، هناك مكان فوق الأرض واحد وحيد لا يمكن أن يراك فيه أحد، الله لا يراه، مكان واحد، أما بقية الأماكن فإن الله يراه. تصدقون في بعض الطلاب جلسوا خمس دقائق يفكرون في هذا المكان، معنى التفكير في هذا المكان كبيرة، أي مكان هذا الذي يختفي الإنسان فيه حتى الله لا يراه، هو خالق المكان والظلام. كان السؤال خاطئ، مجرد التفكير فيه خطأ، كان بعض طلابنا يفكر فيه. يا بني قل لا، سؤالك خاطئ، اتق الله يا شيخ، كيف مكان لا يراه الله؟ ولذلك نحتاج إلى هذه السرعة في البديهة في استحضار أن الكوكب كله مصور، وأن دبيب النمل على الصخر الأسود في ظلمة الليل يرى الله مكانها، ويسمع دبيبها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب. نحتاج إلى أن نعود إلى أبنائنا في جلسات في البيت، وأنا أقول أحبابي نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى جلسات لإعادة تدريس التوحيد عبر الأسماء والصفات. الله، ما معنى الله؟ تصدقون أحبابي لو تقول لبعض أبنائنا الله وهو العلم على الباري الاسم الذي تتبعه الأسماء كلها، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الحي القيوم، هو الله، ما معنى الله؟ الله هذا الاسم العظيم مأخوذ من ماذا؟ مشتق من ماذا؟ البعض منا، بعض أبنائنا، البعض من أبنائنا لا يعرف ما هو الأله، ما معنى شدة الحب مع شدة الإنابة والخضوع تتضمنها كلمة الله. معناها حتى نربي أبناءنا مع أول اسم من أسماء الله أن لا يجوز في الكون أن تحب مع الله غيره ولا أكثر من الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا أحب انقاد، أنت إذا أحببت الزوجة انقدت، إذا أحببت الولد انقدت، ولذلك فكيف تحب الله؟ حب الله يقودك إلى إلى إلى إلى حياض التوحيد وإلى حبه، وألا تغضبه بأن ترى شيئا يبغضه، وأن تسابق إلى مرضاته ولا يراك في مكان، لا يراك في مكان أمرك ألا تكون فيه، نهاك أن تكون فيه لا يراك، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وهذا تعريف من تعريفات التقوى. أحبابي، النظر الحرام الذي الآن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي اصرف بصرك، إنها الأولى لك الثانية ليست لك، هذا النظر التراكمي، نظر تراكمي له مع الجوال، وأنا لا أشنع على الجوال، أشنع على صاحب الجوال. الجوال جهاز كالكأس، إن وضعت لبنا حل وإن وضعت في الكأس خمرا حرم. الكلام هو على الذي يراه. أقول النظر التراكمي من 10 سنوات 6 سنوات وأنا أتساهل بنظرات في اللابتوب في الجوال، نظرات هذه ما نهايتها؟ نهايتها قسوة القلب، نهايتها جمود العين، نهايتها أحبابي ضعف الخشية، نهايتها أحبابي عدم تدبر القرآن، نهايتها الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يصير القلب أغلف ممتلئ ران نكت، والنكتة السواد في القلب بسبب نظرة واحدة. تصور إذا كان يرى كل يوم نظرة ومن 10 سنوات ينظر، يعني عند 70,000 6,000 5,000 نكتة سوداء في قلبه، كيف يتلذذ بصيام أو قرآن أو صلاة؟ بل أنا أقول من أكبر أسباب فقد السكينة والسعادة واللذة بالخلوة بالله هي أحد أسبابها النظر الحرام وإطلاقه وعدم استشعار أن الله يرى. عبادة الخلوة بالله أحبابي عبادة من أجل العبادات، البعض منا لا يذوقها إلا نادرا. الخلوة بالله في آخر الليل، الخلوة بالله بالتبكير للصلاة، الخلوة بالله بالجلوس بين المغرب والعشاء، الخلوة بالله جل وعلا في ساعة الجمعة من بعد العصر إلى أذان العشاء. تلاحظ بعض العباد أمثالكم، الله يزيدنا وإياكم إيمانا وتقى، إذا خلع عن الخلق أنس وارتاح واطمئن واطمأن وناجى وتتنفجر عينه عبره، هذه عشان تنزل منها عبره لابد أن تصوم، لازم أن تصوم، إذا ما صامت ما نزلت العبره. البعض منا يجلس يصلي رمضان كله خلف إمام صوته حسن يعصر عينه رمضان كله ما نزلت دمعة، كيف تنزل وانت ما بين المغرب والعشاء ما أدري ما الذي رأيت، وبعد صلاة التراويح ما أدري وين بتروح، وما أدري النظرات المتراكبة هذه. لذلك أحبابي مشروع تليين القلب يبدأ من العين، ولذلك الله قال قل للمؤمنين يغضوا من لماذا لم يقل غضوا أبصارهم؟ من، لأنك ما تستطيع تغض بصرك كاملة، لابد أن تقع عينك، لكن هذه العين النظر الفاجئ المفاجئ دليل اختبار لقلبك هل تصرف أو لا تصرف. ولذلك يقول واحد أخ شيخ أنا أطوف في المسجد الحرام وحولي نساء، وإن النساء أيضا يريدن ما تريد، طيب ما العلاج يا شيخ؟ العلاج الله يعظم أجرك غض بصرك، غض بصرك. ولذلك الإنسان مبتلى، فحتى يا أخي الحبيب يلين قلبك، غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. ما علاقة العين بالفرج؟ علاقة وطيدة. إذا انحل وكاء هذه انحل وكاء ذاك. إذا هانت النظرة الحرام هان الوقوع في الحرام. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قالت له امرأة العزيز هيت لك، قالت له مرة واحدة وابتلي وسجن بعدها ومزق قميصه واتهم كاذبا، ها مرة معاذ الله. كل صاحب جوال لا يحتفظ من وصول هذه الصور أو يتساهل في رؤيتها وقد يحذفها، لكنه لابد يراها النكتات هذه النظرات. كل نظرة في الجوال أو لابتوب أو غيره كلها تنادي هيت لك هيت لك. هي تتجمل لمن؟ البغايا عبر القنوات وعبر المواقع. من يتجملنا لمن؟ يتجملنا لصاحب النظر وتقول هيت لك. والآن يوجد حرام بالمراسلة، وحرام باللايف بالمباشر، وحرام فتن فتن. لذلك جمال حياتك أن تضبط إيقاع العين لينضبط إيقاع القلب حتى لا يأمر القلب الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك أحبابي والله إننا في زمن يقول واحد يا شيخ الدنيا أسرعت، الطمأنينة قلت، البركة نزعت، العين جمدت، القلوب قست. وأقول من أكبر أسبابها على الإطلاق، نعم الأكل الحرام يؤدي ذلك، السهر الحرام يؤدي، لكن العين العين. والله من ضبط إيقاع عينه فعاهد الله جل وعلا ألا يرى بها إلا ما أحل، والله ليذوقن لذة في قلبه، لذة في قلبه يجمع الله عليه قلبه ويجعل الطمأنينة والخشوع واللين. أما الوقوف مع قصة يوسف ما أجمل أن نقولها لأبنائنا. ويوسف قصة هي قصة السلوان وقصة الانتصار وقصة الصبر وقصة التقوى وقصة تجتمع في إنه من يتقي ويصبر. التقوى مع الصبر جمعها، نقولها لأبنائنا. الصبر عن النظر الحرام نوع من أنواع الصبر. أنا أقول لكم أحبابي، أحد منكم أكره على أن يشتري هذا الجوال اللي يسمونه ذكي، وهو إذا أوصلك للحرام فهو غبي، فهو غبي ليس ذكي. وبعضهم يقول هذه مواقع التواصل الاجتماعي، هذه مواطع القطيعة الاجتماعية، تتواصل مع واحد بعيد وتارك أمك جنبك ما سلمت عليها، وين التواصل هذا؟ هذا التواصل السيء، يقطعك عن القريب ويعطيك البعيد. عموما من منا أكره على أن يجعل هذا الجهاز معه أو عنده أو بين يديه؟ تستطيع أن تأخذ جهاز آخر ليس فيه الخاصيات. ولهذا أقول لبعض الشباب يختلف حكم الجوال هذا الذي فيه واتس مفتوح، آسف النت المفتوح، يختلف حكمه من شخص إلى آخر. قد يكون بقاء هذا في جيبك حرام وبجيب اللي بجوارك حلال. لما؟ أنت تتأثر، أنت تضعف، وهذا لا متماسك. هذا استخدم هذا الجهاز في الخير وفي الدعوة وفي نشر المقاطع الجميلة، وأنت كلما أخذته راودك الشيطان. إذا تحدثنا عن ألم يعلم بأن الله يرى، معناها أيها الأحباب استصحاب العبد في الحياة أن الله معه، إن كان مع أهل التقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله يرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أن الله يرى سبحانه وتعالى وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم أفتح الصفحة الجميلة في شهر المراقبة. رمضان القادم شهر مراقبة، ونحن أحبابي أفسق الأمة في سجن ومرتكب 20 جريمة وتلقى صائم في رمضان والماء بجواره ولا يفطر. لما؟ قال لأن الله يرى. ما يراك أحد لكن الله يرى. إذن شهرنا القادم نريد أن نستفيد منه في تربية أبنائنا قدر ما نستطيع في قضية تعظيم الله في القلوب. لماذا نصوم؟ طاعة لله. لماذا نصوم؟ الصوم له سبحانه وهو الذي يجزي به. لماذا نصوم؟ لنتذكر الفقير. لماذا نصوم؟ لندخل مع باب الريان. لماذا نصوم؟ لأن الشيطان قد صفد مردته. لماذا نصوم؟ لأنه جائزة الصوم والقيام مغفرة ما تقدم. نربط أبناءنا بالأخرى. لماذا نصوم ولا نأكل؟ تلقى الطفل الصغير يأتي لأمه عمره 7 سنوات، ماما أبغى أفطر. طيب أفطر بدون ما تقول ماما؟ ما يقدر. لماذا؟ عنده مراقبة. هذه المدرسة في مراقبة الله، يجب أن تنسحب على بقية الحياة. ولذلك رمضان من استطاع أن يتخرج منه مراقبا لله، والله يتخرج في طيلة العام وهو مخبت منيب منكسر، عينه فيها خشوع وعينه فيها عفة. ولذلك أيها الأحباب، جمال رمضان نلتقي في الأسرة على المائدة فنربي من أول يوم، نربي. أنا أصوم لمن؟ أنا ما أفطر وهو ولا يراني، لما؟ من الذي يراك حين تقوم؟ الله. من الذي سيدخلك مع باب الريان؟ الله. من الذي بيده مستقبلك؟ الله. لماذا البعض منا غير موفق؟ لأن الله ما وفقه، لأن لربما له سر، سر بينه وبين ربه بالذنب. ويوجد أناس سرهم مع الله الطاعة والدمع. نعم أحبابي، وأنا أنادي بعد ذلك، بعد ربط رمضان بروحانية مراقبة الرحمن، أبدأ كل يوم مع اسم من أسمائها، بني أسمائه سبحانه وتعالى. يا بني، كانت خولة بنت ثعلبة دخلت على رسول الله تشتكي زوجها وأنه ظاهرها، وكان الحبيب قريبا منها، وبينهما عائشة رضي الله عنها. عائشة تقول: ما سمعتها على قربي، هي أدنى إليها من رسول الله، والله يقول في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سبحانه وتعالى. سمعها وعائشة بجوارهم ما سمعتهم، إنه السميع، وتعيش مع السمع. يا بني، أغيب عنك فتلعن أو تشتم، لكن الله يراك وهو قد يحسب عليك كل العبارات التي تخرجها. أنتقل اليوم الثاني إلى البصير، المكان الذي لا يراه الله لا يوجد. إذن يا بني، أنا أغيب عنك لكن الله لا يغيب، ومستقبلك بيده هو، وهو الذي ينبغي أن نقوله لأبنائنا بصوت مسموع: مستقبلك ليس في مذاكرتك، وليس في دراستك، وليس في تفوقك، وليس في اختبار القياس ولا التحصيلي. مستقبلك أن تطيعه فيطوع الحياة لك. وترى يا بني، إذا كنت تخاف مني أكثر منه، ممكن يعذبك ربك بي أنا وأنا والدك، ولربما يخرج محبتك من قلبي لأنك تحبني أكثر من حبه. فاضبط إيقاع حياتك يا بني مع ربك، ولا يراك في وأنت تعصيه، لأنه يمكن العقوبة المعجلة أن لا يوفقك في حياتك. ربط المستقبل بيد الله من أبجديات التوحيد، وأبناؤنا يحتاجونه. لماذا بعض الأبناء الأيام الاختبارات هذه تجد يعودون إلى الله؟ جميل هذا. أنا ما أقول لا، أقول له لا، لا ما جيت تصلي إلا يوم جاء الاختبارات اقلب وجهك، لا هذا غير صحيح. لا، اجعله يصلي وافرح به ورحب به. والله خليك يا بني، والله يا سجودك أمام الله يا بني إنه أدمع عيني، يا بني سجودك عندي أغلى من دخولك بشهادتك. لكن نقول لأبنائنا: ليه ما نعرف الله إلا في الشدة ما نعرفه في الرخاء؟ من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. لماذا يكون إيماننا يا بني كإيمان مشركي العرب قبل؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الربط هذا بالاختبار، يا بني واصل، يا بني ابدأ حياتك. هل تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين؟ لا والله. ممكن تغتني عن الله بعد الاختبارات؟ والله يا بني إنك بحاجة للهواء إذا دخل ريتك أن يخرجها ربك، بحاجة إلى الماء، فإن لم تشربه مت عطشا، ولو شربته وما خرج مت حصرا. أنت بحاجة إلى الله في أقل من طرفة العين. يا بني كما قالوا شايب يقولون له عرف التوحيد شايب عمي قال التوحيد كيف حالك إذا صرت لحالك سلام عليك يا الشايب ذكي يعني أنه غالبا التوحيد الحق هو في الخلوة أكثر من الجلوة اشرح لأبنائك في كل يوم اشرح لهم يوم اسما من أسماء الله ولا تقنطهم من أخطر أبواب التربية يا ويلك من الله يا ويلك من الله يا أخي حببه في ربي أنت تخوفه من ربي هو ربي أرحمه منك أنت ومني أنا بأبنائي وأرحم بك من أمك حببه في الله اجعل الرجاء ينفتح أبوابه فإذا رأيته يعرض عن الله حرك جانب الخوف حرك جانب الخوف لكن قبل ذلك حببه وفي رمضان جميل أن تحببه يا أبنائي أتدرون أن من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه يا أبنائي غروب الشمس كل يوم إيذان برفع قوائم إلى الله بعباد كانوا من أهل النار استحقوا الجنة بغروب الشمس لله عتقاء من النار يا بني الجنة جميلة وتصدق الرب كل يوم يجملها وهي جميلة ويبشرها أن عباده المتقين سيأتون ويلقون عنهم المؤونة والأذى يا بني في أب كان معه ابنه بجوار المسجد الحرام في حج العام قبل الماضي فلما أتوا في اليوم الثاني عشر الثاني من التشريق والثاني عشر من ذي الحجة ضاق الابن ذرعا زحمة أغلقت أبواب المسجد الحرام من ضيق من امتلائه فابتدأ الناس يتضاغطون والابن يضجر أنت اللي خليتنا نجي هذا الوقت خلاص أنا ما بالحج خلاص ما بيحج غصب والأب ساكت خلاص ابن انتهي نذبح 20 خروف أنا تعبت والأب ساكن التفت إلى ابنه قال يا بني هذه زحمة قال يا بوي ما تشوف زحمة قال هنا يتزاحمون على بيته العتيق وغدا على باب جنته يتزاحمون اصبر يا بني مع هؤلاء عسى أن تصل إلى أولئك انتهى التعب ولا ما انتهى قبل كتف والده وبكى وقال آسف يا بوي أستغفر الله والله لو أوقف سنة فعلا يا بوي اللي يتعب هنا يرتاح هناك واللي يزاحم هنا يزاحم هناك أبنائنا بحاجة للربط بالتوحيد دائما الله الله حتى إعطاؤك له اللي أمرني أغير جوالك ربي لأن الله يمكن يا أبوي أنا ما كنت والله ناوي أعطيك لكن أكيد أنك علاقة مع الله طيبة دعوت الله فأجاب ولا أنا ما كنت أريد أن أعطيك لا تجعل المعروف منك أنت ولا الرزاق أنت ولا الرزق عبرك إنما هو الرزاق ذو القوة المتين بهذا يخرج لنا جيل لا كالفناجيل يتكسر جيل يرتبط برب العالمين يستخفي من الخلق لا يستخفي من الله دائما مع الله دائما يعتقد أن الله يراه وأجمل منظر في الحياة يقول أحدهم كان ابني ضال وكنت أدعو عليه وهداني الله أن أدعو له فدخلت في جوف الليل ودائما مهم موجود يجي بعد الفجر ويجي صاحي أحيانا غير صاحي فإذا أنا أسمع نشيج في غرفته ونور الأبجورة ضعيف من الذي يبكي أمات أحد فتحت الباب إذا هو هو ابني قرة عيني أشجع أبنائي وأحبهم إلى قلبي لكنه انحرف إذا هو ساجد ويبكي ويقول اللهم جازهم عني خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم ارحمهم كما ربوني صغيرا ويناجي الله يسأل الله ببكاء أن يرحمني وأمه وأن يجعل هذا العمل كفارة لما مضى من عقوقي قال فوالله ما رأت عيني منظرا أجمل منه ووالله ولو دخل علي بأعلى الشهادات والله لا يدخل إلى قلبي الفرحة كما رأيتها في قلبي والدمع الذي جرى لما رأيته ساجدا لرب الأرض والسماوات السعادة كلها لماذا أقول هذا؟ لأن بعض أبنائنا اختطف وجميل جميل جميل أن يمر علينا رمضان بدون جوال شل شحن الشريحة وضعها في جوال ب70 ريال حتى تأمن الاتصالات أن تصلك، لكن ما غيرها توقف وجرب. ولما السؤال المؤلم، لما سأل رجل أحد العلماء كيف كان علاقة السلف بالقرآن، قال نفس علاقتكم بالجوال، نفس كثرة ما نمسكه نحن وكانوا يمسكونه. واجعل بعد ذلك، بعد أن يتوقف مسلسل الجوال هذا واللابت والمواقع وغيرها، اجعل الوقت هذا كله إلى الخلوة بالرحمن وتلاوة كلامه. اجلس مع أبنائك وقص لهم القصص، أفطروا جميع، سقهم إلى المسجد سوقا رفيقا، ادعوا لهم كثيرا، والله ستعيش عيد ليس ثوبك فيه جديد، إنما قلبك جديد، وأبناؤك قد عادوا إلى الله من جديد بذوق جميل. أجمل منظر في الحياة أن نودع جسر جهنم ونقف أمام الجنة وتلتفت يمين ويسار إلى بزوجتك وأبنائك معك، وتدخل الجنة وتتفرقون لأن الأعمال مختلفة، فينادي الله آمرا ملائكته أن يجمع ذريتك في أعلى نقطة في الجنة أنت فيها، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وآخر أمر، قال عثمان للذين يرون الحرام يأبى الله إلا أن يذلهم، يذلهم على قسمات وجوههم ظلمة وعلى فلتات ألسنتهم. فإذا ضاقت الدنيا عليك فوسعها بالخلوة بالله والبكاء على ما مضى. حرم الله وجوهكم عن النار. اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجتمعوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم أمنهم مما يخافون وأعطهم ما يرجون. اللهم ارزقنا القلب السليم والعين الخاشعة يا رب العالمين. اجعل العبرات تسيل خشية منك في خلوة، واجعلها مهر الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم يا ربي اختم لنا شعبان بخير، وبلغنا رمضان، وبلغنا فيه ليالي العتق من النيران يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وجندنا وولاة أمورنا وعلماءنا ومواطني هذه الأرض الطاهرة بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمن مكة والمدينة وما شاورها، اللهم أمنها يا أكرم الأكرمين، وجاز عنا خادم الحرمين خير ما جازيت ولي أمر عن شعبه يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل النداء في ختام اللقاء أن ننادى من السماء الآن يا أكرم الأكرمين، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات.